بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال نجم الدين الطوفي رحمه الله تعالى في شرح القصيدة التائية في القدر لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وربما احتج على جواز تكليف ما لا يطاق بقوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ولو لم يكن جائزا لم يكن لسؤالهم ذلك فائدة. وعورض بقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وبنظائرها. ولا حجة في مثل هذا لقبوله التخصيص والتأويل وتطرق الاحتمالات عليه من عدة وجوه، وقد بان بما قررناه آنفا باعتبار تعلق علم الله تعالى بالمعلومات أنه ليس فيها إلا لازم الوقوع أو ممتنعه، وكل منهما إما لذاته أو لغيره، وليس فيها واجب ولا ممتنع مطلقا، أعني لا لذاته ولا لغيره، مع اقتضاء القسمة العقلية ولقسم رابع وهو الواجب أو الممتنع لذاته ولغيره جميعا. أما القسم الأول فلأنه لو اتصف بالامتناع أو الواجب لا لذاته ولا لغيره لاستغنى عن المؤثر في طرفي الامتناع والوجوب، ولا شيء من المحدثات مستغن عن المؤثر. وأما القسم الثاني فلأنه لو اتصف بذلك لذاته ولغيره فذلك إما على المعية أو التعاقب، وكلاهما باطل. أما المعية فلأنه يلزم اجتماع المؤثرين العقليين على أثر واحد وهو محال، وإنما جاز تعليل الحكم الشرعي بعلتين عند من أجاز ذلك، لأن العلل الشرعية أمارات ومعرفات لا موجبات. هذا قوله أن العلل الشرعية علامات وأمارات لا مؤثرات، هذا دليل على مذهب الأشاعرة، لأن الأسباب علامات، والصواب أن العلل الشرعية مؤثرة مقتضية للحكم، فالله شرع الشرائع وعللها، خصوصا في تحريم الخمر والظلم في الربا وما إلى ذلك. وإذا وما اعتبره الشرع مقتضيا للحكم فوجوده يستلزم وجود الحكم، كل مسكر خمر وكل خمر حرام، فإذا ثبت السكر ثبت حكم التحريم. نعم. أحسن الله إليك. علق المحقق أحسن الله إليك، قال: اختلف الأصوليون في مسألة تعليل الحكم الشرعي الواحد بعلتين إلى مجيز ومانع. ثم قال بين قوسين نقلها من كلام القيم في مفتاح دار السعادة: وفصل الخطاب فيها أن الحكم الواحد إن كان واحدا بالنوع كحل الدم وثبوت الملك ونقض الطهارة جاز تعليله بالعلل المختلفة، وإن كان واحدا بالعين كحل الدم بالردة وثبوت الملك بالبيع أو الميراث ونحو ذلك لم يجز تعليله بعلتين مختلفتين، وبهذا التفصيل يزول الاشتباه في هذه المسألة. والله ما أدري، عندي أنه يجوز تعليل الحكم حتى المعين يمكن أن يقوم به سببان. نعم. اغتياب يقتضي يعني كمن قتل وارتد فإنه يقتل قصاصا وللردة. وهو كثير. نعم. أحسن الله إليك. ولقائل أن يقول: لما لا يجوز أن يقال إن علة وجوب الواجب وامتناع الممتنع مركبة من الذات والغير، أو يكون أحدهما علة والآخر شرطا؟ ولا أستحضر عن هذا جوابا. وأما اتصافه بذلك على التعاقب، ولقائل أن يقول: لما لا يجوز أن يقال إن علة وجوب الواجب وامتناع وامتناع الممتنع مركبة من الذات والغير، واجب لذاته وواجب لغيره، وممتنع لذاته وممتنع لغيره. أو يكون أحدهما علة والآخر شرطا؟ ولا أستحضر عن هذا جوابا. والله ما أدري عن يعني هذا الإيراد، لكن الذي يظهر أن الواجب لذاته ليس لوجوبه علة، وكذلك الممتنع لذاته. ويكفي قولك إنه ممتنع لغيره، ممتنع لغيره معناه أن غيره هذا هو المقتضي لامتناعه، ممتنع لمقتضي لامتناعه. فما شاء الله وجوده كان وجوده واجبا، لكن وجوبه لذاته أم لغيره؟ وجوبه لغيره. وما لم يشأ الله وقوعه فما حكمه؟ ممتنع. ممتنع لعدم المشيئة، لعدم المقتضي لوجوده. نعم. أحسن الله إليك. وأما اتصافه بذلك على التعاقب، فلأنه يلزم الانقلاب من الوجوب الذاتي إلى الإمكان الذاتي، أو بالعكس، ومن الامتناع الذاتي إلى الامتناع الذاتي أو بالعكس، ومن الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي أو بالعكس، وكل ذلك محال. وبيان لزومه أن الواجب لذاته ما ترجح وجوده على عدمه من ذاته، لا لأمر خارج، وهذا لا يسمى ممكنا لذاته، إذ الممكن لذاته ما استوت نسبته إلى الوجود والعدم لأمر في ذاته لا لغيره، وهذا لا يسمى واجبا لذاته. فإن فرضنا طريان الإمكان المذكور على الوجوب المذكور، لزم انقلاب الوجوب الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وإن فرضنا طريان الوجوب الذاتي على الإمكان الذاتي لزم انقلاب الإمكان الذاتي إلى الوجوب الذاتي، وكل ذلك محال. والممتنع لذاته ما ترجح عدمه على وجوده لأمر في ذاته لا خارجا، وذلك لا يسمى ممتنعا لغيره، إذ الممتنع لغيره ما ترجح عدمه لأمر خارج عن ذاته وهو في نفسه ممكن، كإيمان الكافر، وذلك لا يسمى ممتنعا لذاته. فإن فرضنا طريان هذا على الذي قبله لزم انقلاب الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وإن فرضنا طريان الأول على هذا الثاني لزم العكس، وهو انقلاب الإمكان الذاتي إلى الامتناع الذاتي، وليكن هذا آخر الكلام في التكليف بالمحال. أحسن الله. وأما الواجب وأما الجواب عن شبه السائل التي قررناها من شعره فيأتي مفظوظا على أبيات الشيخ أيده الله تعالى التي أجابه بها، فإنه جواب مفصل لا مزيد عليه في ذلك، مع أننا سنردفه بكلام شاف في هذا الباب جملة إن شاء الله تعالى. أجاب الشيخ رضي الله عنه بأن قال: سؤالك يا هذا سؤال معاند يخاصم رب الخلق باري البرية. اعلم أن شعر الشيخ أيده الله تعالى وشعر السائل له كلاهما من البحر الطويل، وضربهما وعروضهما مقبوضان. إيش؟ وضربهما وعروضهما. عروض. نعم. وضربهما وعروضهما مقبوضان، ولذلك أجزأ في حشوهما ولم يصرعا جميعا شعرهما، والتصريع جعل عروض البيت الأول كضربه. وقد جاء في شعر العرب التصريع وعدمه، فالأول كقوله: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وأمن أمي أوفى دمنة لم تكلمي، والثاني كقول الشنفرى: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، وقول السموأل: إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه. لم يدنس. نعم. لم يدنس. أحسن الله إليك. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه. من اللوم. أحسن الله إليك. الشطر الثاني غير موجود. أحسن الله إليك. إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه. نعم. أحسن الله إليك. إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه، وهما أول القصيدتين، وهما لاميتان، والتصريع أحسن في الشعر، ولعل الشيخ إنما لم يصرع شعره متابعة للسائل، ولا كبير فائدة في هذا، فلنرجع إلى أهم منه. قوله: سؤالك مبتدأ مرفوع، وسؤال معاند خبره، والمعاند اسم فاعل من العناد، وهو مخالفة الحق مع العلم به، ويجوز أن يكون من الاعوجاج والميل عن الاستقامة، ومنه ناقة عنود إذا لم تستقم في سيرها، ويجوز أن يكون من قولهم: عاند فلان إذا فارق، وعاند إذا لازم، من الأضداد، فكأن المعاند فارق الحق أو يلازم الباطل، والعنيد المتجبر، فيجوز أن يكون مأخوذا من الجبروت، وقد بينا وجه عناده فيما تقدم. وقوله: مخاصم مجرور صفة لمعاند، ثم إن أراد بمخاصمته مخاصم. أحسن عليك. أنت قرأت في الأول مخاصم، كان مكتوب عندك حاصم. سؤالك يا هذا أول. نعم. سؤالك يا هذا سؤال معاند يخاصم رب الخلق. صار صواب مخاصم عن شرح الشارع. نعم. سؤالك يا هذا سؤال معاند مخاصم رب العرش. مخاصم. أحسن الله إليك. أقول مش الطوفي هكذا. نعم. أحسن الله إليك. تعالى مجرور يقول صفة. نعم، صفة لمعاند. نعم. ثم إن أراد بمخاصمته ماضيه أي سؤال من خاصم الله في الماضي فجر رب العرش جار في لفظه على وفق معناه، وإن أراد مخاصمة في الحال أو الاستقبال وهو الأجود فحق مخاصم أن يكون منونا مخاصم. فحق مخاصم أن يكون منونا، لكن ما يستقيم عندي مخاصم فهذا سؤال معاند مخاصم أجل. نعم، فحق مخاصم أن يكون منونا. نعم أحسن الله إليك، ما يستقيم البيت. اقرأ البيت بالتنوين وانظر. لا إله إلا الله. نعم، اقرأه بالتنوين انظر. سؤالك يا هذا سؤال معاند ينكسر. أحسن الله إليك. ها؟ أقول ينكسر. نعم نعم نعم. مخاصما أو مخاصم أو مخاصم. نعم، وعندي هنا رب الخلق وهو على شرح رب العرش. رب العرش أو نعم نعم. أحسن الله إليك، فحق مخاصم أن يكون منونا. أحسن الله إليك، المحقق يقول في الأصل منويا، ولعل المثبت هو الصحيح. يقول في الصح، يقول في الأصل، في الأصل منويا. يقول فحق مخاصم أن يكون منويا، وربي أن يكون منصوبا، لأن اسم الفاعل إذا كان المراد به الحال أو الاستقبال عمل عمل فعله، بخلاف ما إذا كان ماضيا. نعم بعده. أحسن الله إليك، لعدم جريان اسم فاعله على حركات فعله وسكناته، وهو الشبه الموجب للعمل في القسمين الأولين، وإنما حذف التنوين وجره بالإضافة ضرورة حملا له على الماضي بجامع ما. والعرش في اللغة السرير، وعرش الرحمن أعظم من أن يوصف، وباري البرية خالق الخلق، وأصلهما الهمز من برأ الله الخلق يبرأه، وكذلك ذرأه يذرأه، ولكن ترك الهمز في البرية والذرية خاصة دون فعلهما واسم الفاعل منه، وصار أصلا مرفوضا لا يلفظ به، والله أعلم. وقوله وهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. وهذا سؤال خاصم الملأ العلا قديما به إبليس أصل البلية. كيف حال البيت المصري ما شاء الله؟ أحسن الله إليك. أقول أشرح الكلمات. سم؟ أقول الشارح. نعم. يفصل في الشرح. أي نعم يفصل أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. طيب محمد. هذا الشرح كتبه أحسن الله إليك في زمن شيخ الإسلام. نعم. أقول هذا الشرح مكتوب في زمن شيخ الإسلام رحمه الله. لأنه صاحبه. نعم. توفي قبله. توفي قبل الشيخ. 716 حصل عليك. رحمهم الله جميعا. صلى الله عليه. سمعت هالأيام أنه طلع بعض المخطوطات للشيخ وأن منها شرح التأليف. نعم. شرح. نعم. بلغك؟ إي نعم بلغني أحسن عليك، بس ما بعد طلع إلى الآن. ها؟ أقول ما بعد طبع إلى الآن. إعلان عنه. مجموعة من الرسائل. بس اللي لفت الانتباه نعم. شرح التأليف. لكن عاد يبقى التوثيق يعني إن صحت نسبته لشيخ الإسلام. الشيخ السعدي له شرح أيضا. أي نعم نعم. السلام عليك. نعم محمد.